بسم الله الرحمن الرحيم. محمد، قول سبحانه يا أيها المدثر، من المخاطب؟ ما معنى المدثر؟ المتربي. متى كان هذا؟ بعد أن نزل عليك جبريل. بعد أن نزل عليك جبريل في أول وحي. تمام، يعني هذا أول وحي صح؟ طيب، هذه السورة قم فأنذر تغير فيها حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ كان النبي تغير الرسول. أحسنت. طيب، يا أيها المدثر، هذه حكاية لحاله الآن والحالة فيما سبق؟ يعني تغطى مرة ثانية. طيب، أسألكم، كم بين النبوة والرسالة؟ كم بين إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ثم إرساله؟ ما في؟ ها؟ 10 سنين. يعني صار نبيا وجلس 10 سنين ثم أرسل. شهر؟ خليك على الأول، تقريبا شهر، شهر تقريبا، جلس فترة ثم أتاه الوحي مرة ثانية، ولذلك فترة الوحي. طيب، هذه السورة، هذه السورة جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنها أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري ومسلم، جاء في الحديث أنها أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فما تقولون؟ يلا أبو عمرو اقرأ. طيب، جابر رضي الله عنه يقول هذا أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما بلغ؟ لا، هذه صعبة. ها؟ أول ما نزل بشأن الرسالة. ممكن بشأن الإرسال. والقول الثاني الأوفق أنه بعد فترة الوحي، ومعنى الفترة يعني الانقطاع، مش الفترة يعني الزمن، وإنما الانقطاع، انقطع الوحي ثم جاءت الوحي مرة ثانية، فهذا أول ما نزل بعد فتور الوحي وانقطاعه. وبهذا نوفق بين الأحاديث. طيب، قم فأنذر، ايش معنى قم؟ يعني وقف، يعني قم. ايش معنى قم هنا؟ ما معنى قم؟ احسنت، يعني اعمل بالانذار، وليس المعنى قم واقفا. كيف نعرف ان قم هنا ليس معناها قف؟ تقول هكذا اللغة العربية، يعني من سياق الكلام نعرف أن معنى قم يعني اعمل، قم بهذا. والناس يقول ليش ما تقوم بعملك؟ هذه لغة عربية. طيب، ينذر عن ماذا؟ ويدعو. أحسنت. الرضي، وربك فكبر، عظمه بالتوحيد، عظم الله بالتوحيد، بتوحيده. عبد الرحمن، وثيابك فطهر، عن، وكذلك عن، لا قبل خلنا في الثياب المعنوية، عن الشرك ما أشر الذنوب بعد الشرك؟ ما أسوأ الذنوب بعد الشرك؟ ها؟ فيه أعظم الكبائر، يغير الدين. الكبيرة ما تغير الدين، إنسان يزني زين حرام، يشرب الخمر حرام، يعق والده حرام، لكن فيه شيء أعظم أسوأ من الكبائر، البدعة. فالبدعة يا إخواني أسوأ من الكبائر، لأن صاحب الكبيرة يقول ادعو الله لابن هداية، تكفى يا مطوع ادع لي، وصاحب البدعة اللهم ثبت قلبي على دينك. في واحد سبحان الله في المدينة احنا كنا فيها قبل مدة، هذه في 10 سنين أو كذا، والله يا إخواني عجائب. بعد الفجر جالس في مكان، الناس كثير عنده سبحة كانها ثعبان من طولها، ثم سبحة كذا ثم يلتفت مني بشكل شكل، اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم يعني ثبت قلبي على دينك، هذا دين بالله عليك؟ يعني سبي سبحة يلتفت يلتفت كيف يتعبد لله بهذا؟ فمثل هذا، هذا أخطر من صاحب الكبيرة. لماذا؟ كملوا، لأن صاحب الكبيرة سرعان ما يتوب ويقول ادعوني أن الله يهديني، لكن هذا الرجل وهذا يعني من هذا شأنه صاحب البدعة ماذا يقول؟ على حد الله مثبت قلبي على هذا. الموجود أصحاب البدع يسخرون بمن يدعوهم، أنت مجنون، أنت أنا على الحق أنت على الباطل. ولذلك أهل البدع يقولون لأهل السنة أتباع السلف أنتم حشوية، أنتم مجسمة. إذا أثبت الصفات صفات الله، أثبت لله وجها، أثبت علو الله، أثبت استواء الله، الذي دل على أهل القرآن قال أنت مبتدع، أنت ضال أصلا، أنت مسكين. ومن هذا الوجه كانت البدع أشر من كبائر الذنوب. والرجز فهجر، أهجر تركها، وأيضا أهلها والمكان الذي هي فيه يبسط عنها تماما. ولا تمنن تستكثر، محمد هذه أصعب واحدة، الباقي هذا الباقي الأولات الشيخ محمد عبد الوهاب فسرها، اللي حافظ وصول الثلاثة على طول يجاوب. ها اي لا تمنع الناس يعني بالدعوة، ايوه، ولا تثق عليهم من حق ثقيل، تستكثر يعني ولا تمنع تستكثر، تطلب منهم المال والأجر، أو لا تستكثر عبادتك لله عز وجل، فإنك مهما فعلت هذا ليس حق الله. ولربك فاصبر. خالد عرف الصبر ولا مر معنا ما ذكرنا؟ طيب أبو حسن لازم تعرف، أنت مر معنا غير في الدرس هذا لغة، مش معنى لغة، ها أنت قلت أنت الحبس. طيب واصطلاحا القلب عن صح، واللسان عن تشكي ضرب الخدود شق الجيوب وما اشبه ذلك. درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسع عليها تسعة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قول ربنا تبارك وتعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. إذا هذه شرطية، يعني إذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور. إذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور، والصور هذا قرن ينفخ فيه. الصور قرن ينفخ فيه، فمه ضيق أوله وآخره متسع، حتى جاء في الحديث أن سعة فمه كبين السماء والأرض. وجاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ، حتى شق على ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، يعني خافوا وثقل عليهم لأنهم فهموا المراد، فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فقالوها رضي الله عنهم. والملك الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. فإذا نفخ في الصور فذلك يومئذ يوم عسير، أي شاق كبير شديد طويل، لكن ولله الحمد على الكافرين غير يسير. مفهومه أنه على المؤمنين يسير، وأيضا مفهومه أنه بقدر إيمان الإنسان يخف عليه ذلك اليوم، بقدر إيمانه يكون خفة ذلك اليوم عليه. على الكافرين غير يسير. قال سبحانه ذرني ومن خلقت وحيدا، هذا انتقال إلى موضوع آخر. وآيات القرآن عجيبة وسياقاته تشد الانتباه، يأتي موضوع ثم موضوع آخر جديد، ومع ذلك سياق من أعظم وأحسن ما يكون. ذرني يعني اتركني، ودعني وإياه، دعني وإياه. وهذه من أساليب العرب، لأن الأمر ابتداء وانتهاء بيد الله، فلا أحد يمنع الله عز وجل من فعل شيء. ومع ذلك انظر التعبير العربي المستقيم الصحيح، ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني دعني وإياه، أعاقبه وأؤدبه وأولمه كمن حرف في القرآن الذي هو أعظم الكلام وأحسن الكلام وأصدق الكلام قال فيه القول القبيح، ذرني ومن خلقت وحيدا. قال المفسرون إنه الوليد ابن المغيرة أحد كبار وصناديد قريش، وهو أبو سيف الله المسلول خالد بن الوليد. الوليد العجب، يخرج الحي من الميت، أخرج الله هذا الحي خالد رضي الله عنه الذي كان قائدا مغوارا، كان ملوك الروم وقادة الفرس الجيوش، خالد يخوفهم، اسم خالد يخوفهم، ابن هذا الخبيث هذا. ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته وحدي، هكذا قيل. وقال الشيخ ابن سعدي خلقت وحيدا، أي أنه منفردا، لا مال له ولا ولد، ثم أعطيته لكنه ما شكر وما أقر بنعمة الله. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، أي مالا كثيرا واسعا، وأيضا وبنين شهودا، بنين وهم الذكور، الأولاد الذكور، وهم زينة الحياة الدنيا قديما وحديثا عند العرب وعند العجم وعند الناس اليوم. الأبناء، يبشر الإنسان بالابن فيفرح، بالبنت ما يفرح، والمؤمن وإن لم يفرح إلا أنه لا يكره، لا يلام الإنسان على حب الذكر، لكنه يلام على كمله كراهة الأنثى. طيب، وبنين شهودا، قالوا كان عنده أما 10 أو 13 ابنا من أجمل الولدان، وكانوا معه حاضرين دائما، يتزين بهم ويفتخر بهم، كان يجعل 5 عن يمينه و5 عن شماله، ثم يلبس الحلة ويتبختر بين العرب، بين نوادي قريش، فهم زينة له، لكنه ما انتفع وما أقر بنعمة الله. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، أي يسرت له أموره من المال والولد والمنزل عند الناس، ثم يطمع أن أزيد، يعني بعد ذلك يطمع أن يعطى في الآخرة، يعني لن بعثت لأوتين مالا وولدا. قال الله عز وجل كلا لن يكون ذلك، ولن يتمتع هذا الخبيث المنكر للبعث والراد للقرآن بما أراد. كلا، السبب إنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاند للقرآن، سابا له، عائبا له، معاند لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، لن يكن له ما أراد، بل سأرهقه صعودا. أرهقه أي أعذبه بما يشق عليه ولا يستطيعه. صعودا أي يصعد في النار في جبالها بما يعذبه ويؤلمه. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر حينما عرض عليه القرآن، وقد جاء في عند ابن جرير رحمه الله، نقل ابن كثير أيضا، أن أبا جهل بلغه أن الوليد بن المغيرة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه القرآن، فأعجبه وأبهره، فخاف الخبيث أن يسلم، فجاءه قال يا عم، وكان الوليد أكبر سنا من أبي جهل، قال يا عم إن قومك يجمعون لك، يجمعون لك المال. قال ولما؟ قال لأنه بلغهم أنك ذهبت إلى محمد تتلمس منه، يعني تبي منه فلوس يعطيك. هو يعرف الخبيث أنه ما أراد ذلك، ولكن أراد أن يستثيره وأن يجعله يعرض تماما، هذه من طرق أهل الباطل. فقال كلا لقد علمت قريش أني أكثرهم مالا، قال فإن قومك لا يرضون حتى تقول فيما جاء من محمد ما يعيبه. فتفكر وتأمل فقال والله إن الذي يقول له حلاوة وعليه طلاوة، ما هو بالسحر وما بالشعر، قال ما يرضون، هذا كلام ما أقدر أعيبه. قال دعني أفكر، ولذا قال إنه فكر وقدر ايش اقول ايش اعيبه، ما مشكله ذا تقدر اعيبه، ان العرب يقول لو عبت قلت هذا غير منتظم، هذا مخالف لكلام العرب، نظم العرب ماذا، ما حد يقبل. قال انه فكر وقدر، قال عز وجل فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، يعني لعن واهلك دعاون عليه لانه انحرف وما اصاب، هذا الدعاون عليه. ثم نظر يعني تامل فيما يقول في القران، وقد نظر في وجوه قومه لينتظرون منه ان يقول في القران ما يعيبه. ثم عبس وبسر يعني كلح وعبس وجهه وبسر، ثم أدبر واستكبر، أدبر عن القرآن، أدبر عن الحق، فقال بعد أن تأمل وتفكر إن هذا إلا سحر يؤثر، قال هذا ليس من الله إنما هو سحر، يعني كلام بشر وسحر يأثره محمد عن غيره، يؤثر يعني يؤخذ عن غيره، مثل آثار، آثار الشيء يعني ما كان بعد أناس أو بعد قوم قد ذهبوا، فهو أمر يؤثر من القديم، وهذا سحر أيضا. إن هذا إلا قول البشر، وهذا من أقبح ما يكون، ولذلك توعده الله فقال سأصليه سقر. السين هنا للمستقبل القريب، سوف المستقبل اللي فيه بعد، لكن هنا على طول أتاه الرد الرادع سأسليه سقر. ثم عظمها فقال وما أدراك ما سقر، أي أمر عظيم وهول كبير شديد وعذاب لا يطاق، ولذا قال لا تبقي ولا تذر، تهلك وتحرق، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، أي تهلك بشرة الإنسان وتحرق حتى تصل إلى أحشائه وإلى ما في بطنه، لواحة البشر. وقيل لواحة البشر أي أنها تلوح لهم من بعيد، تتراءى لهم من بعيد، وهي كذلك تتراءى من بعيد ويرونها وتخيفهم، وكذلك إذا أدخلوا فيها فإن تلوح بشرتهم وتهلكها. عليها 19 أي من الملائكة الزبانية الذين يعذبون أهلها، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. نعم أحسن الله إليك. قال الشيخ ابن السعدي في قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، أي فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور وجمع الخلق للبعث والنشور، جمع الخلائق، وجمع الخلائق للبعث والنشور، فذلك يومئذ يوم عسير أي لكثرة أهواله وشدائده على الكافرين غير يسير، لأنهم قد أيسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك والبوار، ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير، كما قال الله تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسير. لا، يوم عسر. يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. لا يا تقرأ شوي ثم إلى آخر الآيات. أحسن الله عليك، سبق قرأتها. قال الشيخ ابن سعدي، قال الشيخ ابن سعدي هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة معاند الحق والمبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة، فذمه الله ذما لم يذمه غيره، وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه، أن له الخزي في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. فقال ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته منفردا بلا مال ولا أهل ولا غيره، فلم أزل أنميه وأربيه. وقوله وجعلت له مالا ممدودا أي كثيرا، وجعلت له بنين أي ذكورا، شهودا أي دائما حاضرين عنده على الدوام، يتمتع بهم ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم. وقوله ومهدت له تمهيدا أي مكنته من الدنيا وأسبابها حتى انقادت له مطالبه وحصل على ما يشتهي ويريد. ثم مع هذه النعم والإمدادات يطمع أن أزيد، أي يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا. كلا أي ليس الأمر كما طمع، بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه، وذلك لأنه كان لآياتنا عنيدا أي معاندا، عرفها ثم أنكرها ودعته إلى الحق فلم ينقد لها، ولم يكفه أنه ولم يكفه أنه أعرض وتولى عنها، بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالها. ولهذا قال عنه إنه فكر، وإنه فكر أي في نفسه، وقدر ما فكر فيه ليقول قولا يبطل به القرآن. وقوله فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، لأنه قدر أمرا ليس في طوره وتسور على ما لا يناله، وهو وتسور على ما لا يناله هو ولا أمثاله. ثم نظر ما يقول، ثم عبس وبسر في وجهه وظاهره نفرة عن الحق وبغضا له. ثم أدبر أي تولى واستكبر نتيجة سعيه الفكري والعملي والقولي، أن قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا كلام الله بل كلام البشر، وليس أيضا كلام البشر الأخيار بل كلام الفجار منهم والأشرار، من كل كاذب سحار، فتبا له ما أبعده من الصواب وأحراه بالخسارة والتباب. كيف يدور في الأذهان أو يتصور ضمير كل إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الرب العظيم الماجد الكريم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟ أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصفه بهذا الوصف كلام المبدئ المعيد؟ فما حقه إلا العذاب الشديد والنكال. ولهذا قال تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي من الشدة ولا على المعذب شيئا، ولا على المعذب شيئا إلا وبلغت. لواحة للبشر أي تلوحهم وتصليهم في عذابها وتقلقهم بشدة حرها وقرها. وقوله عليها 19 أي من الملائكة خزنة لها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أحسن الله إليك. أعدك رفع صوت. من ناخذ هذا؟ هل استنبطت من الآيات يعني قوله لا ما ينزل، قد يطلع أن يزيد في الدنيا أيضا، والغالب على قريش والعرب إنكاروا اليوم الآخر، إنكار البعث. وشيخ ابن سعدي يمكن هذا، قد يوجد منهم من يؤمن بالآخرة لكن يمكن التوحيد. لكن أيضا ليس لازما، قد يطمع أن يزيد يعني في الدنيا، نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، ما هو الضابط في أن نعرف أن الأسماء هذه أسماء مدح أو أسماء ذم؟ مثل اسم محمد اسم مدح، واسم برة أو برة مثل أبرار، هذا اسم ذم، فما هو الضابط أحسن الله إليك؟ الضابط معرفة اللغة العربية، هذا كلام العرب والعرب يعرفونه، وإنما أتانا الجهل من جهلنا باللغة العربية، وإلا فإن هذه أسماء معلومة في اللغة، على أن يقال أن أسماء الناس أعلام، أعلام هذا الأصل فيها، لكن قد يفهم منه التزكية، من التزكية أو الذم، أو يكون سببا للتشاؤم ما أشبه ذلك، وإلا فإن الأسماء الأصل أنها أعلام، بمعنى لا يلزم من المسميات الوصف الذي فيها، إلا في أسماء الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو القرآن، هذه أسماء أعلام وأوصاف. كيف نقول علم؟ نقول علم قد يكون واحد اسمه شجاع وهو أجمل خلق الله، آخر اسمه كريم وهو أبخل خلق الله، ما يلزم، ليس كل اسم وصفا وصفا، وإنما هو علم، يعني معنى علم أن يعرف به، ينادى به، يسمى به. أحسن الله إليك. هذا يقول أحسن الله إليك شيخنا، هل من آتاه الله الذرية والمال فانشغل به عن معالي الأمور فهل يدخل في الذم؟ أما إذا انشغل عن أمر الواجب فنعم، كما لو انشغل عن صلاة الجماعة هذا يذم، أما لو انشغل بهم عن طلب العلم غير الواجب فنعم فيه نقص، لكنه لا يذم بمعنى أنه أثر. أحسن الله إليك يا شيخ، ما صحة حديث أن من يموت في يوم الجمعة غلقت عنه أبواب النار وفتحت له أبواب الجنة؟ الله أعلم، احتاج إلى بحث. أحسن الله إليك يا شيخ، هذا يقول كيف أغض بصري عن الحرام؟ تغض بصرك بأن لا تنظر إلى الحرام وتمرن نفسك، ثم تعلم أن الله عز وجل يقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأن غض البصر من أسباب حفظ الفرج، والعكس بالعكس، إطلاق البصر من أسباب إطلاق الفرج، وسيدعو الله عز وجل يستعين بالله ثم يبعد عن الأماكن التي فيها النظر الحرام، ومن ذلك الجوال الآن الإنسان فيه، مع أن الآن هناك برامج تدخل على الإنسان ولو في مكان، حان في يعني بحث تبحث يجيك، على الإنسان أن يبادر ويشيل الرابط الذي حصل، جاهد نفسه، لابد المجاهدة. أحسن الله إليك يا شيخ، في قوله تعالى في سورة الإنسان ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا، السؤال لماذا ليس هناك سجود تلاوة في هذه الآية؟ هذه السورة؟ نعم في هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد. أحسن الله إليك، يعني ما جاء الدليل، باختصار لم يأتي الدليل، السجدات القرآن جاء بها الدليل، فما لم يأتي به الدليل ليس كل مكان فاسجد له أن نسجد. أحسن الله إليك يا شيخ، هل يؤثم من لا يقف مع إخوانه وأخواته وقفة الشدائد؟ إذا كان يستطيع وتركهم وكان هذا من العقوق فيأثم. أحسن الله إليك، هل ورد فضل في قراءة أواخر سورة الحشر؟ لا أعلم دليلا فيها. أحسن الله إليك، يقول يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، هذا العقد سحر؟ وجزاكم الله خير. لا، ليس سحرا، وإنما هو عقد يؤثر على الإنسان في قوته، يكسر، ولذلك أمرنا إذا استيقظ الإنسان يذكر الله ثم يتوضأ ويصلي، فإذا حصل هذا صار نشيطا طربا ولا صار كسلان. أحسن الله إليك. يقول: لماذا سمي ولد بن المغيرة بوحيدا؟ ما سمي بذلك، هذا وصف، هذا وصف، لكن الله عز وجل يذكره بأنه خلق وحيدا بلا مال، وأعطاه الله عز وجل المال والولد، لكنه لم يشكر، لم يشكر الله عز وجل. وهذا وصف لكل إنسان فعل ذلك، لكن من فعل كفعل وليد بن المغيرة فالحكم واحد. أحسن الله إليك. ما هو حكم دعاء القنوت إذا لم أذكره في صلاة الوتر؟ فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، أمر مسنون مستحب، وأيضا ما ينبغي المحافظة عليه، يترك أحيانا. أحسن الله إليك شيخ. إذا كنت أريد السفر بعد صلاة المغرب، هل أجمع معها صلاة العشاء قبل الخروج من المنزل؟ لا، ولو فعلت فإنك تعيد صلاة العشاء في وقتها، لأن وقت صلاة العشاء بعد مغيب الشفق. أحسن الله إليك يا شيخ. هل بر الوالدة يكفي في الاتصال والسؤال عنها فقط؟ بحسب العرف، لو كان إنسان بعيدا منها، كان يكون في بلد آخر يعمل ما يستطيع، أو امرأة في مدينة وما تستطيع تزورها لأن زوجها يمنعها، فالاتصال كافي. أما إنسان في البلد يعني في نفس المدينة ويتصل بأمه فقط، هذا عقوق بحسب الحال. إذن أحسن الله إليك شيخ. هل يجوز مناظرة أهل البدع؟ نعم، لمن يستطيع، عنده قدرة، عنده قدرة علمية وقدرة جدلية، يعني يستطيع الإقناع. وأما إذا كان جاهلا أو حتى عنده علم لكن ما عنده قدرة على المجادلة، فنقول لا تدخل معهم، دعهم، اتركهم. أحسن الله إليك يا شيخ. ما معنى الآيات المنسوخة ولماذا نسخت؟ أما لماذا نسخت فإن حسب المنسوخ، وقد ذكر شيخنا رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول بحثا في هذا، في نسخ الآيات. وما معنى النسخ فمعناه الإزالة، والنسخ قد يكون للحكم واللفظ، وقد يكون للفظ فقط، وقد يكون للحكم فقط، هذه ثلاث أحوال. فارجع إلى كتاب الأصول من علم الأصول باب النسخ، تقدر تطلع في النت. وقد ذكر شيخنا رحمه الله أحوال النسخ، وذكر أيضا حكم منها، منها التخفيف، منها بيان نعمة الله عز وجل بحسب المنسوخ. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل ممكن تقترح علينا كتاب في سير الصحابة يكون مفصل في حياتهم؟ ما يحضرني الآن، ولست من أهل هذا الشأن بمعنى أني أعرف الكتب، ما أعرفها زين، لكن في كتاب جيد كان مقررا على طلاب المتوسط عندنا، واسمه صور من حياة الصحابة، جيد. وكذلك كتاب آخر اسمه صور من حياة التابعين، لرجل مصري اسمه فلان الباشا وكذا مصطفى، جيد هذا الكتاب، لكن يعني وعظي جيد، يعني يصلح يصلح لعامة الناس، مقرر على طلاب المتوسط، متوسط صغار، فقد راعى في ذلك التبسيط، جيد جدا مؤثر. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول: ما حكم العملات المشفرة؟ يقصد يمكن الرقمية هذه، بيتكون. نعم. الله أعلم. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا يقول: أعزكم الله، ما رأيكم في إدخال النعال داخل المسجد إذا خاف عليها من السرقة؟ يجوز، لكن تكون نظيفة، أو يضعها في كيس ويعلقها، ما في بس. أحسن الله إليك شيخ. كيف أبتعد وأترك أصدقاء السوء؟ تترك يا أبو ورد، شوف الأسئلة اللي يعني هذه وعظة، أضعها محاضرة هذه. شوف الأخ السائل ده، اكتب محاضرة عن رغبة أصحاب السودة، محاضرة بكذا حاجة لوعظ. وهذا الأسئلة هذه آخر الدرس يعني كلمة بسيطة، هذا يحتاج إلى وعظ وتذكير مثل الأسئلة هذه، يعني نرجو أن لا يكتبوها الإخوان. أحسن الله عليك. هل هناك نهي عن النوم بعد العصر إلى قبل المغرب؟ الله أعلم، ما أدري. هذا يقول: ما معنى قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما؟ هذا دعاء بأن الله عز وجل يهب الإنسان ذرية تكون صالحة بارة به، وكذلك الزوجة. هذا دعاء بأن الله عز وجل يجعلهم قرة عين له، يعني يسعدونه في حياته وكذلك في مماته. أحسن الله إليك شيخ. يقول: نسمع كبار السن يقولون أي بلعون، وقد تم تنبيههم ولكنهم يقولون على النية، فما رأيكم؟ يقولون لأنها علقت بألسنتهم ولم يأتهم أحد ينبههم، فإذا نبهوا مرة بعد مرة بعد مرة ويخبر أن هذا شرك فإن يتركونه بإذن الله عز وجل. استمر على هذا. خلاص لا تولد أسئلة، هذا يكفي. لا، المراد يوم القيامة. كافر وجهه أبيض، يعني عن الكفار إلى جنات النعيم. هذا ضلال، هذا انحراف، كالذي يقولون شوف لو الكفار، الآن يقولون لو الكفار على باطل كان شوف أوروبا أمطار وخضرة وحنة غبار ورمل، يعني المؤمنين في ضلال والكفار في هذا انحراف، هذا النفاق. يقول هؤلاء عجلت حسنات منهم في الدنيا. أحسن الله إليك شيخ. ما هو حكم لعب الورقة؟ سألت شيخنا رحمه الله الورقة بيلوت يعني. نعم. الباصرة والخبصة فيه. سألت شيخنا رحمه الله هذا السؤال، فقال الشيخ بن سعدي يقول حرام. نقل فتوى عن شيخه، والشيخ بن باز أيضا يقول حرام، لما فيها من الإلهاء وفيها من السب والشتم والإغراء بالصلاة حتى تكون إدمانا. والآن ما عاد أحد يلعب ورقة، الحين يلعبون في الاسمري الرمي ذا والقتل والستيشن، اسمه ذي بلاي ستيشن، ولا بعد بلاي ستيشن بعد ببجي ومدري إيش، هذه بلاوي جديدة. خلاص السلام عليكم. بارك الله فيك.